وأن الذي يؤمن بالآخرة يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار ويؤمن بالجزاء والحساب يقول هذا ضال ما عنده خبر ما هناك شيء هذا خيال. فيصفون المؤمنين بالضلال لإيمانهم. سبحان الله هذا نفس الشيء لا. الكفار يسخرون من المؤمنين يقولون المؤمنين متأخرين ورجعيين وبدائيين وصطفيين إلى آخره يصفون المؤمنين بهذه الصفات متحجرين وإلى آخره من الأوصاف الجميلة. فكل قوم لهم وارث. نعم. وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن الساخرين بهم في الدنيا إن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين كانوا يعني في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نعم. ففي يوم القيامة المؤمنون يضحكون من الكفار جزاء لهم وعقوبة لهم. نعم. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوهم منهم على الإيمان في الدنيا. نعم. وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفار اللي يعينونهم بأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالرب وبأسمائه وصفاته يعينونهم بهذه الأمور أنهم سطحيين وبدائيين وأنهم أهل ظواهر وحرقيين وبعضهم يقول هؤلاء عباد الألفاظ اللي ما يحرفون كلام الرسول يقولون يسمونهم عباد الألفاظ. نعم. فلذا تفسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان أئمة التفسير فسروا قوله تعالى على الأرائك ينظرون بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل لأن هذا أعظم نعيم يعطونه ولأن الكفار سخروا منهم في الدنيا من أجل هذا من أجل إيمانهم بالله. نعم. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان ووراه ما جزم. نعم. لله. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان يؤتيه الذي هو أهله هو أهله. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان من جاد بالإحسان هذا فاعل وأهله مفعول أي الله يؤتي هذا الفهم هؤلاء المؤمنين. نعم. يؤتيه أهله ما يؤتي الفهم إلا لأهله ما يؤتيه لناس لهم أهل للفهم. نعم. ويقول هو أهله هو أهله يقول هو ضمير فصل. نعم. ليس هو مبتدأ وإنما هو ضمير فصل. نعم. مبتدأ الخبر هو أهله لا ما هو هذا ضمير فصل ما هو مبتدأ ضمير فصل. وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا هذا ضمير فصل. نعم. لو كان مبتدا قال هو خير. نعم. لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. نعم. وروى ما جه مسندا عن جابر مسندا وروى ابن ماجه مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني وإذا بنور ساطع قد أفرقت منه الجنان قصيها والدان. هذا دليل من السنة انتهى من ذكر أدلة القرآن على رؤية الله تقل إلى أدلة السنة. نعم. وربنا جل مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بيناهم في عيشهم وسرورهم أهل الجنة يعني بيناهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهان وإذا بنور ساطع قد أفرقت منه الجنان قصيها والدان أقروا إليه رؤوسهم فرأوه فالرب لا يخفى على إنسان

هذا لا يجوز. الكذب لا يجوز. ووظيفة المرأة وتوظف المرأة وخروجها من بيتها هذا ما هو من صالحها، ما هو من صالحها. هي كيف ترتكب هذه المحاذير وهذا الكذب من أجل تحصيل شيء ما هو من صالحها؟ والله إن توظف المرأة أنه ما هو من صالحها، لكن هم ينظرون للدراهم فقط ولا ينظرون لما يلزم على هذا من المحاذير في المستقبل، وما يلزم من ضياع البيوت وضياع الأولاد من التربية، حرمانهم من أمهم من تربيتها. فالذي أراه لها أنها لا تحرص على الوظيفة إلا إذا تيسرت بدون كذب وقريبة من بيتها، فلا بأس، لكن تركها حتى معها تركها أفضل، وبقاؤها في بيتها ومع أولادها أفضل لها ألف مرة. نعم. أما الكذب فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: امرأة لديها حزام من الفضة بعثت به إلى رجل لكي يبيعه، ثم نفت عنده 21 عاما، ولتدري هل باعه أم لا، ثم أعاده لها، هل عليها في هذا المدة زكاة وكيف ذلك؟ ما خرج عن ملكها، ولكن إن كانت استغنت عنه وأرادت بيعه ولا تريد لبسه واستعماله وتريد بيعه، فلا شك فيه زكاة، لأنه معروض للبيع، وهو ذهب وهو فضة، والفضة تجب فيها الزكاة كل سنة، فتحصي زكاته عن كل سنة وتقريبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: وما ضاع العقد، ما ضاع، تعلم أنه عند فلان، ما ضاع حتى نقول هذا ضايع ولا تدري يجي ولا ما يجي، تعلم أنه عند فلان، حطته عنده تعرفه، وهما أنكره أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا سهى الإمام عن الجلوس للتشهد الأول وقام للركعة الثانية، ولكن أحد المأمومين لم ينتبه فجلس التشهد ولم يدرك الإمام إلا وهو في الركوع، والسؤال: هل يعيد الركعة أم يضمن الإمام ما تأخر عنه مأمومه؟ يركع مع الإمام ويكفي، إذا كان ركع مع الإمام يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قد سبق وأن أتى فضيلتكم بأن مس الكتاب المدون فيه القرآن كاملا لا تشترط فيه الطهارة إذا كان مغيلا بالتفسير، والسؤال: هل يسمى بالتفسير الميسر الصانع عن مجمع الملك هذا بضيعة المصحف داخل في هذا أم لا؟ هذا مصحف، هذا يسمى مصحف مكسر، أو تفسير. أنا أقول إذا كان كتاب تفسير مثل تفسير ابن كثير أو غيره من التفاسير اسمه كتاب تفسير، هذا يجوز للمرأة أن تمسه وهي حائض، وللجنب وللمحدث أن يمسه، لأنه كتاب تفسير. أما المصحف فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمسه ولو كان على هوامشه تفسير، لأنه ما يسمى تفسير، يسمى مصحف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما أنجبت منذ 6 سنوات بسبب وجود عين، هل يجوز عملية نقل الحيوانات المنوية مني إلى دولتي لحصول الحمل بإذن الله؟ هذا التلقيح ما يجوز، لكن أنا أرى إن شفاك الله وأنجبت الحمد لله، وإلا لا تلجأ إلى التلقيح، يسمون التلقيح، هذا لا يجوز. نعم. لأنه يترتب عليه كشف العورات، يترتب عليها أيضا عدم الثقة بالأطباء، من يأمنهم على أنساب الناس وعلى، نعم، يقولون هذا ولك أنت ما تدري، ربما أنهم من ماء بيعك، يعني عندهم أشياء وعندهم مخزونات في غرف العمليات، قد يغلقون حتى لو ما تعمدوا، قد يغلقون، ومنهم من يتعمد هذا الشيء لأجل الدراهم، لأجل، فهم لا يثقون على ذرار الناس وأنساب الناس مع ما فيه من كشف العورات، ولا داعي إلى هذا، الحمد لله ما هو ضرورة، هذا الإنجاب ما هو ضرورة، إنجاب الله إنجاب الحمد لله، وما جاء إنجاب فله ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: التورك هل هو خاص بالرباعية أو الثلاثية، وما هو الدليل على ذلك؟ التورك في الصلاة اللي فيها جلوسان، جلوس أول وجلوس ثاني،